السلام عليكم ورحمة الله. هذا المقطع سيكون سيرة ذاتية خاصة بي مثبتة في القناة، وأنا في الحقيقة لدي حساسية من موضوع الحديث عن الذات. لا أحب الحديث عن نفسي إطلاقا، ولكن قد توجد ضرورة تستدعي ذلك، مثل أن تكون مثلا ناشر وكاتب ومقدم برامج متنوعة في وسائل إعلام مختلفة، فيحب المتابع أن يتعرف على هذا الشخص ومن حقه ذلك. اسمي كما هو واضح عبد الله الفيفي، عبد الله بن عيسى الفيفي، من محافظة فيفا جنوب السعودية، لكن الولادة والنشأة والدراسة والإقامة في الرياض، من مواليد 1405 في شهر 8 الموافق 1985 ميلادي. عشت حياة طبيعية جدا، يعني مثل سائر الشباب الذين في عمري، وبحكم أن النت دخل السعودية في وقت مبكر من حياتنا، يعني تقريبا وأنا في المتوسط بدأ الإنترنت ينتشر والمقاهي تتواجد في كل مكان، فكانت هذه هي الهواية الأولى التي لا ينافسها شيء، يعني اختراق هذا العالم، عالم النت، في جميع المجالات، من ناحية المعرفة، يعني تعرف وقراءة واستطلاع، أو حتى المحادثات والدردشة وبناء علاقات. وفعلا كونت علاقات في وقت مبكر مع أشخاص مختلفين، يعني في داخل السعودية وخارجها، وبعضهم التقيت بهم في الواقع وبعضهم لم ألتقي، لكن كانوا أصدقاء حقيقيين بيننا مراسلات مطولة، يعني قديما كان في المسنجر وقبلها أيضا في المنتديات والإيميلات، وكان هؤلاء الأصدقاء الافتراضيون يأخذون حيزا كبيرا من حياتي، وكان أحدهم ذلك العسكري الذي قتل في القصيم سليمان العبد اللطيف، تعرفت عليه أيضا في النت والتقيت به، وتعرفون قصته قبل سنتين قتله أحد الإرهابيين رحمه الله، وفقدت واحدا من أولئك الأصدقاء الذين تعرفت عليهم في أحد المنتديات. إذن عالم النت وكل ما يتعلق به كان شغل شاغل لي، ودخلت أيضا في مجال البرمجة والتصميم والتحكير، وأبحرت في هذا المجال ووصلت إلى مستويات متقدمة، وأسست استضافة إلكترونية خاصة بي، يعني لدي سيرفر خاص بي أقدم فيه خدمات الاستضافة للعملاء. لما جاء البالتوك حدثت نقلة نوعية في حياتي، ودخلت في هذا العالم وتعمقت فيه، وأصبحت أيضا كما يقال آدمن في أكثر من روم. جذبتني السجالات الفكرية في مختلف المجالات، خصوصا تلك التي تتعلق بالدين والمذاهب والأفكار والعقائد. كذلك كان لي اهتمام كبير جدا بتعلم اللغة الإنجليزية في البالتوك، وفعلا استطعت أن أكتسب اللغة إلى مستوى جيد قبل أن أدخل الجامعة. يعني كان يوجد في البالتوك لمن يعرفه قسم خاص بالتعليم education، ويوجد فيه غرف مختلفة لتعليم اللغة الإنجليزية بأسلوب تربوي وتعليمي رائع من native speakers، أشخاص من أمريكا وبريطانيا يعلمون الزائرين اللغة الإنجليزية ويقدمون لهم وسائل جذابة وشيقة. يعني مثلا كان من ضمن أسميها المحاضرات أو الحصص ساعة خاصة بالقصة، يعني يعطينا الآدم الرابط وندخل عليه ويخلي كل واحد في الروم يقرأ القصة، ترفع يدك وتمسك المايك وتقرأها ويصححون لك طبعا إذا أخطأت، بعد ذلك يشرح القصة ويعني يعطي نبذة عنها وفوائد مستنبطة من أحداثها. وكان يوجد أيضا محاضرة خاصة يعني الحوار الثقافي، كل شخص يتحدث عن دولته وثقافته و عاداته وتقاليده، يعني مثل تربية الكلاب أو اقتنائها، كل شخص يتحدث عن هذا الموضوع من وجهة نظر ثقافته الخاصة. فهذا البالتوك كان بالنسبة لي نقلة نوعية كبيرة جدا، ثقافيا وعلميا وفكريا، لأنه كان بحر، يعني الغرف في كل المجالات وفي كل الدول. فاستغليت الفرصة واستثمرت استثمار حقيقي. في المرحلة الجامعية دخلت تخصص الأدب الإنجليزي، وسبق أن تحدثت عنه في مقطع سابق، وذكرت كثير من الأمور التي تتعلق بذلك البرنامج وتلك التجربة، ولا داعي لتكرار الكلام. بالإضافة إلى أنني عملت في أحد المستشفيات، وساهم ذلك أيضا في تقوية لغتي الإنجليزية. تجربتي في البالتوك قدمت لي خيوط لاختراق عالم الفكر والثقافة والسياسة. فعلى سبيل المثال، كنت أتابع قناة المستقلة ومناظراتها المختلفة الدينية والسياسية، وهذا أمر أضاف لي أبعاد جديدة في الحياة، وانطلقت بنفسي إلى هذا العالم، عالم المعارف الدينية. وبدأت بقراءة الكتب. أول ما عكفت عليه هو كتب ابن القيم، يعني قرأت كثير منها، يعني لا أقول بأني قرأتها كلها، لكن كثير منها. وأحيانا أصلا ما أقرأ الكتاب كاملا، وإنما أنظر في الفهرس وأختار الموضوعات التي أريد القراءة عنها. واختياري لابن القيم ليس بناء على تحيز أو رؤية مذهبية، وإنما لأن كلامه وكتبه وأقواله دارجة، فأريد أن أتعرف على هذا الإنسان. يعني أنا دافعي منذ البداية هو الفضول المعرفي فقط. وفي نفس الوقت كنت أقرأ كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وشبحت في هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني جذبني بأسلوبه ومعارفه وموضوعاته الغريبة. هذه كانت البداية فقط، يعني بعد ذلك انطلقت في الموضوعات المختلفة، وبدأت أدرس العلم الشرعي بطريقة نظامية، وأستمع لدروس كثير من الشيوخ والعلماء من مختلف التيارات. يعني لا أميل إلى تيار محدد، أنا أريد أن أعرف وأتعلم فقط لا أكثر. أخذت لي في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وفي أصول الفقه وفي باب المتون، يعني حفظت كثير من المتون المخصصة لطلاب المبتدئين، وأزعم بأنني أسست نفسي جيدا في هذا الباب، يعني العلم الشرعي. وكان هذا بمجهود فردي خالص، يعني بعيد عن عملي ودراستي الأكاديمية، يعني هذا كان عمل مسائي، اهتمام مسائي. فجلست تقريبا 5 سنوات وأنا أضغط على نفسي ضغطا شديدا في هذه الفترة المسائية لاكتساب أكبر قدر ممكن من العلوم الدينية، وأحضر الدروس والمجالس في مختلف أحياء الرياض. أما ما يتعلق بدراستي الأكاديمية فهذه قصة مختلفة. طبعا أخذت البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، ثم حولت التخصص والاهتمام والرغبة إلى اللغة العربية، فدرست مواد تكميلية من البكالوريوس، ثم درست الماجستير، والآن أدرس الدكتوراه. طبعا قصة الانتقال من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية مشوار طويل جدا جدا، ولا أريد أن أتحدث عنه. المهم أن هذا هو الذي حدث. طبعا على المستوى الشخصي والنفسي والعلمي كانت نقلة جميلة أيضا، يعني أنا ذهبت بعد الثانوية مباشرة إلى ثقافة أجنبية، وتشبعت منها وغرقت فيها، وابتعدت كثيرا عن ثقافتي. 4 سنوات علمية من حياتي كلها في ثقافة أجنبية، والعودة إلى الثقافة الأم كان شعورا جميلا ولذيذا، وكنت أستمتع بحضور المحاضرات. يعني فعلا كنت أشعر شعور ذلك الغريب البعيد المهاجر عن الوطن ثم رجع إليه فجأة. كانت المحاضرات في اللغة العربية ممتعة جدا جدا، يعني كنت أذهب إلى الجامعة بدافع نفسي ورغبة ومحبة وشوق. تخيل النقلة، يعني من شكسبير وكريستوفر مارلو وتشارلز ديكنز إلى شيبويه وابن جني والخليل بن أحمد وأبو الأسود الدؤالي وبقية علماء اللغة، فضلا عن المواد الأدبية، الشعر الجاحلي والشعر الأموي والعباسي. وأنا شاعر أتذوق الأدب ويعجبني، فكانت فترة جميلة وشيقة ولذيذة في نفسي، يعني بعد التخصص في اللغة الإنجليزية والغوص فيها انتقلت فجأة إلى اللغة العربية، إلى ثقافتي وجذري. طبعا هذا التخصص أفادني أيضا في اهتمامي الآخر، يعني اهتمامي المسائي كان بالعلوم الدينية، مع هذه الدراسة الأكاديمية في اللغة العربية فزاوجت بين الأمرين وخرجت بنتائج أفادتني ودفعتني كثيرا إلى الأمام. نأتي إلى حقبة وسائل التواصل. دخلت هذه الوسائل في 2009 تقريبا، وكانت البداية من الفيسبوك، وكانت بداية بسيطة وبدائية جدا جدا، وقد كنت مجهولا تماما، لا يعرفني إلا الأصدقاء والقرابة المقربين. ولن أطيل الكلام في هذه المرحلة لأني سبق أن تحدثت عنها في مقطع سابق بعنوان تجربتي في وسائل التواصل، موجود في قناتي، رفع في عام 2019. كانت وسائل التواصل تجربة جديدة وثرية ومتنوعة، وأضافت لي أبعاد جديدة. والشيء الذي لا يعرفه الكثيرون أنني كنت أكتب بحسابات مختلفة، يعني أنا لم أكن أغرد بحسابي الرئيسي، كان عندي حسابات متنوعة لاهتمامات مختلفة. مثلا كان عندي حساب باسم محترف دروبل، أغرد فيه بمعلومات وحلول وإرشادات لمستخدمي هذا النظام، وفي نفس الوقت كنت أسوق لنفسي، يعني أنا كنت أستخدم هذا النظام وأسوق نفسي عبر هذا الحساب لكثير من الجهات والشركات التي تحتاج من يتقن استخدامه. أيضا كان عندي حسابات ثقافية أخرى، يعني تهم محافظتي ومجتمعي الصغير، وناقش فيه مختلف القضايا الثقافية والتنموية والاجتماعية التي تهمنا. هذه نتف مختصرة عن مسيرتي في الحياة، وطبعا يوجد الكثير والكثير من التفاصيل التي لم أذكرها، ومنها مثلا حقبة المنتديات والكتابة والقراءة أيضا في العقائد الأخرى، يعني كان لي اهتمام مثلا بقراءة منتديات الفلاسفة والملاحدة واللادينيين، يعني لم أكن أحصر نفسي في مجال محدد وليس عندي سقف يمنعني من الخوض في كل شيء. وبطبيعة الحال الخبرات تتراكم والمعارف تزيد والاهتمامات تتشعب كلما تقدم الإنسان في عمره، وحتى هذه اللحظة ما زلت على وضعي السابق، أقرأ كل شيء وأستمع لكل شيء وأشبع فضول عقلي في المتابعة والمراقبة والقراءة وأجد الثمار السريعة. هذا باختصار ما أريد قوله حول سيرتي الذاتية حتى هذه اللحظة.